يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الله أكبر. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس